لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وسلم على حبيبنا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. ولم ندخل بعد أيها الأحبة في هذه المنظومة، وما زلنا نعيش في المراحل التاريخية التي مر بها علم البلاغة، مرحلة النشأة، ثم بعد ذلك مرحلة النمو، ثم مرحلة الوضع، ثم مرحلة المتون والمصنفات والحواشي. فذكرنا في المحاضرات السابقة أن هذا العلم إذن مر في أربع مراحل، تبدأ من مرحلة النشأة، ومرحلة النشأة هي العصر الجاهلي والعصر الإسلامي إلى نهاية الخلافة الراشدة تقريبا. طبعا كل هذه الحدود بداية ونهاية هي حدود إيش؟ تقريبية وليست تحديدية يعني بشكل دقيق، وإنما نحن نحاول أن نقرب. وميزة مرحلة النشأة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة هو إبداء الملاحظات البيانية. مرحلة النشأة هي مرحلة إبداء الملاحظات البيانية. فذكرنا أن الجاهليين كانوا يبدون ملاحظات بيانية حول أساليبهم في الخطابة، حول أساليبهم في الشعر، وكانت هذه الملاحظات البيانية تلقى في أماكن متعددة، ومن أشهر هذه الأماكن التي كانت تطرح فيها هي أسواق الشعر، سوق عكاظ وغيرها من الأسواق التي كان يجتمع فيها الشعراء للمساجلات الشعرية، ثم يتحاكمون إلى قبيلة قريش أو إلى بعض الشعراء الفحول، وحينئذ تظهر الملاحظات والتعليقات والأساليب وتفضيل شاعر على شاعر آخر. هذه الملاحظات البيانية التي نشأت في العصر الجاهلي، بل حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة إلى نهاية الخلافة الراشدة، استثمرها العلماء فيما بعد في وضع قواعد علم البلاغة، استثمرها العلماء فيما بعد في وضع قواعد وقوانين لعلم البلاغة. وذكرنا أيضا أن هناك دلائل على تفوق العرب الأوائل في باب البيان، صح؟ ذكرنا دليلين. الدليل الأول الذي يدل على أن العرب الجاهليين، طبعا ويدخل في هذا العصر الإسلامي حتى نهاية الخلافة الراشدة، أنهم كانوا متفوقين في باب البيان، هو ماذا؟ نزول القرآن الكريم ليتحدى العرب في باب الفصاحة والبيان. فالمعجزة الخالدة التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مجالها الأساسي في التحدي هو مجال الفصاحة والبيان، وهذا اعتراف من الشريعة ضمني بأن العرب كانوا على قدر عالي. لماذا؟ لأنك لا تتحدى من هو عاجز عن شيء، لا تتحدى أنت شخصا عاجزا عن شيء، وإنما تتحدى الشخص الماهر الحاذق في الشيء، تريد أن تظهر تفوقك عليه فتتحداه فيما هو متقن له. وهذه عادة معجزات الأنبياء، أن معجزات الأنبياء تكون من جنس ما يتقنه أقوامهم، تمام؟ ثم ذكرنا الدليل الثاني على تفوق العرب، وهو ما خلفوه من تراث كبير في مساجلاتهم الشعرية، وهذا أكثر، وبعض المساجلات النثرية. وذكرنا مدرسة الحوليات، وذكرنا وذكرنا كما قلنا قضية الأسواق الشعرية، وذكرنا في النهاية يعني كانت خلاصة هذا المبحث أن الفصاحة والبيان كان هو الأداة الإعلامية لتوجيه مشاعر الجماهير في تلك الحقبة، لذلك كان الاهتمام به كبير جدا، الأداة الإعلامية للأخذ بقلوب الجماهير، قلوب القبائل، قلوب الشعوب، كانت الفصاحة والبيان، لذلك كان الاهتمام بها كبيرا، تمام. إذن هذه مرحلة النشأة درسناها بالتفصيل. اليوم بإذن الله ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة النمو. وقلنا في المحاضرة السابقة أن مرحلة النمو تبدأ من بداية الخلافة الأموية تقريبا حتى الجرجاني. الجرجاني هو رأس المرحلة الثالثة، الجرجاني غير داخل في المرحلة الثانية، لا هو رأس المرحلة الثالثة الجرجاني رحمة الله عليه، مرحلة الوضع لعلم البلاغة. فمرحلة النمو تبدأ من بداية الخلافة الأموية وحتى الجرجاني. الجرجاني قلنا توفاه الله 474 على خلاف، فهذه هي الفترة أو الحقبة الزمنية التي دخلت فيها مرحلة النمو. الآن أيها الأحبة سأذهب إلى السبورة. قلنا مرحلة النمو في المحاضرة السابقة، إيش سمة مرحلة النمو كانت؟ سمة مرحلة النمو كانت في التوسع في إبداء الملاحظات البيانية. طبعا مصطلح إبداء الملاحظات البيانية أنتم فهمتموه في المحاضرة السابقة من خلال التطبيق على المساجلة التي وقعت بين حسان بن ثابت والنابغة الدبياني، أصبحتم تفهمون كيف تكون الملاحظات البيانية. المهم مرحلة النمو سمتها الأساسية التوسع في إبداء الملاحظات البيانية ومحاولة جمع هذه الملاحظات، وأيضا إقامة بعض الدراسات أو القيام ببعض الدراسات على هذه الملاحظات، القيام ببعض الدراسات على هذه الملاحظات. وبالتالي أيها الأحبة سامحوني سأقسم المرحلة الثانية، مرحلة النمو، سأقسم مرحلة النمو إلى مرحلتين. المرحلة الأولى ألف، مرحلة التوسع في إبداء الملاحظات البيانية، ومحاولة جمعها، يعني ومحاولة جمع هذه الملاحظات. المرحلة الثانية مرحلة دراسات متفرقة حول هذه الملاحظات البيانية، دراسات متفرقة كتبها بعض العلماء حول هذه الملاحظات. طبعا هذه الدراسات لم ترتقي لأن تكون إيش وضع لعلم البلاغة، لا هي دراسات لبعض الجوانب لبعض الملاحظات، لم ترتقي لأن تصبح والله أن هناك كتاب وضع وجمع قواعد علم البلاغة. إذن مرحلة النمو تنقسم إلى ألف مرحلة التوسع في إبداء الملاحظات البيانية ومحاولة جمع قدر الإمكان، ب دراسات متفرقة حول هذه الملاحظات البيانية. الآن دعونا في الحالة الأولى ألف، دعونا في القسم الأول ألف اللي هو التوسع في إبداء الملاحظات البيانية، لأن إبداء الملاحظات البيانية كان قائما في المرحلة الأولى مرحلة النشأة، لكن في مرحلة النمو أصبح هناك توسع في إبداء هذه الملاحظات، وأصبحت هناك محاولات لجمعها، محاولات لجمعها. الآن أيها الأحبة سأتكلم عن بعض العوامل التي ساهمت في توسع إبداء الملاحظات البيانية ومحاولة الجمع في العصر الأموي، وعوامل أيضا ساهمت في التوسع في إبداء الملاحظات البيانية وجمعها في العصر العباسي. سأتكلم عن عوامل هي التي ساهمت في هذا التوسع في إبداء الملاحظات ومحاولة الجمع. فنقول إذن أيها الأحبة في مطلع العصر الإسلامي وبالتحديد مع انتقال الخلافة الإسلامية إلى الأمويين، كان هناك عوامل عدة ساعدت على نمو، لذلك سميت عصر النمو، ساعدت على نمو تحليل الأساليب البيانية، مع الانتباه أن هذا التحليل الأساليب البيانية بقي في حيز الملاحظات العشوائية المتفرقة ولم تصبح منهجا قائما له قواعد، ملاحظات وتحليلات متفرقة تصدر من هنا وهنا من فحول الشعراء وأصحاب البيان، تمام. وهذه الملاحظات إذا لم تفرق على شكل قواعد وقوالب معينة بحيث نقول والله أنه علم البلاغة وضع، لا في هذا العصر كما قلنا هي ما زالت الملاحظات مشتتة. أهم العوامل التي ساعدت على نمو التحليل البياني، طبعا كما قلت أنا سأتكلم عن هذه العوامل في الخلافة الأموية وهي تمتد في الحقيقة أيضا، هذه العوامل تمتد إلى الخلافة العباسية. ما هي أبرز هذه العوامل؟ أولا الآن ما هو العنوان الذي نتكلم عن؟ عوامل نمو تحليل الأساليب البيانية وإبداء الملاحظات حولها ومحاولة الجمع، ما هي العوامل التي ساهمت في هذا النمو؟ أولا عندما انتقلت الخلافة من الخلافة الراشدة إلى الخلافة الأموية، الخلفاء فتحوا أبوابهم للشعراء، حتى إيش يقوموا؟ حتى يقوموا بمدحهم والثناء عليهم. فيقوم الشاعر بإنشاء قصيدة في مدح الخليفة الأموي، وهذه القصيدة تسير بها الركبان ويتناقلها الصغير والكبير، فحينئذ يشعر الخليفة بالارتياح والهدوء والانبساط، ويعطي هذا الشاعر مكافأة مالية باهظة مقابل هذه الخدمة التي أزداها. هذا كانت سمة عامة في العصر الأموي، بدأت هذه القضية واستمرت في العصور الأخرى. فإذا هذه القضية الأولى. طب إيش دورها يا شيخ؟ الآن في مجالس الخلفاء وفي مجالس الأمراء كان الشعراء يتنافسون على المدح، يأتي شاعر ويدخل آخر ويتنافسون على مدح الخلفاء وعلى الثناء عليهم. وفي أثناء هذه المجالس تصدر ملاحظات بيانية من شاعر على آخر، فشاعر يقول لشاعر آخر لا أنت لم تأتي بالطريقة الصحيحة، كان عليك أن تقول كذا وكذا، وذاك الشاعر يرد. والخليفة يسر بهذه المجالس الأدبية التي تعقد في حضرته. ومن أشهر هذه المجالس المجالس التي كان فيها جرير والفرزدق والأخطل، هؤلاء الثلاثة اجتمعوا مع بعضهم كارثة. والمساجلات التي وقعت بينهم تناقلتها كتب التاريخ، عودوا إليها، مساجلات الجرير مع الفرزدق. والفرزدق كان شديد اللهجة مع الجرير، وكان للأسف لسانه لم يكن محكما، كان عليه أن يربط لسانه أكثر وأكثر. الفرزدق لسانه كان سليط، وكان فيه شيء من البذاءة في مقابلة جرير، ومن يقرأ كيف كان يهجو جرير يقرأ كلاما وشعرا لا يمكنني أن أتلوه عليكم لشدة الشتم والدخول في الأعراض الذي كان يستخدمه للأسف الفرزدق في رده على جرير. المهم، هذه المساجلات التي كانت تحدث في مجالس الأمراء وفي مجالس الخلفاء، والشاعر يحاول أن يظهر تفوقه على غيره، وهذا سيجعله يحاول إبداء ملاحظات بيانية على أشعار الآخرين يضعفها ويؤكد أن شعره هو الأفضل. كل هذه ساهمت في نمو الملاحظات البيانية وتحليلها ودراستها، أليس كذلك؟ إذن فهذا هو العامل الأول، أن الخلفاء الأمويين فتحوا أبوابهم لدخول الشعراء عليهم، وكانت تحدث مناظرات شعرية ومساجلات في مجالس هؤلاء الخلفاء، وأيضا المدح الذي كان ينشئه هؤلاء الشعراء لهؤلاء الخلفاء كان أيضا له نصيب في نمو الملاحظات البيانية. طيب، العامل الثاني، حتى لا نطيل في النقطة الأولى، ننتقل إلى العامل الثاني الذي ساهم في نمو الملاحظات البيانية. العامل الثاني هو ظهور الفرق العقدية المختلفة. ظهور الفرق العقدية في هذه الأمة من الخوارج والمرجئة والشيعة إلى غيرهم ساهم في نمو الملاحظات البيانية. لماذا برأيكم؟ لماذا ظهور الطوائف المتنوعة المختلفة ساهم في نمو الملاحظات البيانية؟ لأن كل طائفة من هذه الطوائف كانت تستخدم الفصاحة والبيان كوسيلة إعلامية لجذب الجماهير، فكان رؤوس هذه الطوائف، رؤوسهم كانوا خطباء على درجة عالية في الفصاحة والبيان. لذلك يقولون واصل ابن عطاء رأس رؤوس المعتزلة كان على درجة عالية، وكان عنده لذغة في حرف من الحروف، نسيت هذا الحرف، وكان من شدة بيانه يتجاوز هذا الحرف ولا يأتي به في خطبه من شدة بيانه. وكذلك عمران بن حطان الخارجي رأس من رؤوس الخوارج، طبعا هو يؤخذ به في الناحية الحديثية لكنه رأس من رؤوس الخوارج وكان صاحب بيان وفصاحة. غيلان القدري الجاحظ الذي سنتكلم عنه، كل هؤلاء أيها الأحبة كانوا على قدر عالي من الفصاحة والبيان. ثمامة بن أشرس، النظام إبراهيم بن سيار، نسيت هؤلاء الكبار من كبار المعتزلة طبعا. هؤلاء أيها الأحبة استخدموا الفصاحة والبيان كأداة إعلامية لجذب الجماهير إلى فرقهم، واضح الفكرة؟ استخدموا بيانهم وقوتهم وفصاحتهم في ماذا؟ في جذب الجماهير إليهم. فننتبه على هذه القضية، أن ظهور الفرق العقدية وإن كان جانب سلبي في حياة الأمة، لكن دور الإيجابي هو في نمو الملاحظات البيانية. فكان مثلا خطباء المعتزلة يخدعون في خطباء الفرق الأخرى ويحاولون إظهار الركاكة التي يعانون منها، ونفس الشيء ما يفعله خطباء الخوارج وخطباء المرجئة وخطباء الشيعة إلى آخر هذه الفرق. فإذا ظهور الفرق العقدية المتنوعة ساهم في توسع الاهتمام بالأساليب البيانية. طب عامل ثالث آخر، إذا العامل الأول كان فتح الخلفاء أبوابهم للشعراء، العامل الثاني ظهور الفرق العقدية واستخدام الفصاحة والبيان كوسيلة دعائية لهذه الفرق، ثالثا ظهور أسواق شعرية جديدة في حواضر العالم الإسلامي. الآن أسواق قديما كانت عند الجاهلية سوق عكاظ وبعض الأسواق المنتشرة في الجزيرة العربية، لا، مع ظهور الخلافة الأموية والخلافة العباسية بعد ذلك ظهرت أسواق جديدة للمساجلات الشعرية في المدن التي كانت تشهد حراكا فكريا وسياسيا وأدبيا في تلك المرحلة، مثل سوق المربد في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة. يقول سوق المربد في البصرة من الأسواق الشهيرة التي كانت تحدث فيها مساجلات شعرية، وفي الكوفة كان سوق الكناسة. وهذه يعني لماذا البصرة والكوفة؟ لأن البصرة والكوفة في فترة الخلافة الأموية والعباسية كانت هذه المدن تشهد حراكا فكريا وسياسيا وعقائديا بين الناس، فشيء طبيعي أن يكون هناك محط رحال الطوائف المختلفة، فتكون المساجلات، يكون التسابق في الخطب في الشعر. فإذا بشكل منطقي أن تكون البصرة والكوفة بعد ذلك دمشق أيضا والقاهرة هي مناطق للمساجلات الشعرية، لأنها هي التي كانت تشهد كما قلنا الحراك الفكري والسياسي. إذا ظهور أسواق جديدة للمساجلات الشعرية ساهم في نمو الملاحظات البيانية، لأنه أي مساجلة شعرية معناها هناك ملاحظات بيانية، هناك حكم سيحكم من هو الأفضل من هو الأقوى، وهذا له دور كبير في نمو الملاحظات بلا شك. طيب إذا هذه العوامل الثلاث أنا جعلتها منطلق في العصر الأموي وهي استمرت في العصر العباسي، لا أستطيع أن نقول أنها توقفت، بالعكس استمرت وزادت، فتح الخلفاء الأبواب وظهور الفرق العقدية وظهور الأسواق الشعرية، بدأت في الخلافة الأموية واستمرت إلى خلافة بني العباس، ثم أخذت أشكال وصور أخرى في الخلافات أو في الخلافة بعد ذلك عند المماليك أو الدول الأخرى. طيب الآن أنتقل إلى الخلافة العباسية. في فترة الخلافة العباسية ما هي العوامل التي ساعدت على نمو الملاحظات البيانية بشكل كبير؟ هناك عوامل وجدت في الخلافة العباسية بشكل ملحوظ أكثر من وجودها في الخلافة الأموية، وجدت في الخلافة العباسية بشكل ملحوظ، لذلك أنا قلت أنها في الخلافة العباسية واستمرت بعد ذلك. نقول أيها الأحبة في العصر العباسي ظهرت عندنا طوائف ثلاث لعبت دورا مهما في نمو التحليل البياني. في العصر العباسي ظهر عندنا فرق أو ثلاث طوائف كان لها دور مهم في ماذا؟ في نمو التحليل البياني وإبداء الملاحظات البيانية ودراسة أساليب العرب. إيش هي هذه الطوائف الثلاث؟ الطائفة الأولى اللغويون. الطائفة الأولى اللغويون. اللغويون أيها الأحبة هم علماء العرب الذين كانوا يهتمون بدراسة غريب اللغة، الذين كانوا يهتمون بدراسة غريب اللغة، سواء كان غريب اللغة من المفردات أو من التراكيب. فاللغويون الذين اهتموا بتدوين غريب اللغة إفرادا وتركيبا، أثناء عملية التدوين لغريب اللغة إفرادا وتركيبا، سواء ألفاظ مفردة أو الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان، قد تكون ألفاظ مفردة وقد تكون تراكيب كاملة، قد تكون أمثال، أليس كذلك؟ فاللغويون أثناء تدوينهم لغريب اللغة كانوا يهتمون بدراسة وإبداء ملاحظات بيانية على طريقة العرب. فهذا التسجيل وهذا التدوين الذي خلفه اللغويون استفاد منه العلماء بعد ذلك كثيرا كثيرا في وضع قواعد علم البلاغة. فإذا اللغويون الذين اهتموا بدراسة غريب اللغة أثناء تدوينهم لهذا الغريب أبدوا ملاحظات عديدة على الأساليب البيانية عند العرب، فلم يكتفوا ببيان معنى الكلمة مجرداً من دون توضيح لهذه الأساليب المتنوعة التي تستخدمها العرب. طيب، من أشهر هؤلاء اللغويين، أنا بحب أعطي الطالب أمثلة حتى الطالب يكون على دراية بالعلماء الذين أثروا في علم البلاغة. من أشهر اللغويين الذين ساهموا في تدوين الملاحظات الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمة الله عليه في كتابه تأويل مشكل القرآن. طبعا ابن قتيبة الدينوري توفى 276 هجري، ربما تكلمت عنه في محاضرات سابقة. ابن قتيبة الدينوري رحمة الله عليه صاحب كتاب أدب الكاتب وغيرها من الكتب المهمة، رجل يهتم بدراسة غريب اللغة ويهتم أيضا بدراسة أساليب العرب في الخطاب ويهتم بتحليل هذه الأساليب وبيان مواطنها. لذلك في كتابه تأويل مشكل القرآن، لاحظ العنوان، يعني تأويل مشكل القرآن، هو حاول كما ذكره في مقدمته، حاول أن يرد على من؟ على المشككين الذين كانوا يسعون لإضعاف أو التشكيك في الأسلوب البياني للقرآن. رد في كتابه تأويل مشكل القرآن على المشككين الذين كانوا يحاولون إضعاف أو الطعن في الأسلوب البياني للقرآن. فابن قتيبة قام بمحاولة مميزة في الرد على هؤلاء الذين يطعنون في الأسلوب البياني للقرآن، ومن خلال هذا الرد أعطانا رحمة الله عليه كثير من الملاحظات البيانية المهمة والمفيدة، لأنه هو سيرد عليهم في الجانب البلاغي البياني للقرآن، وبالتالي لابد وأن يثري هذا الجانب وأن يأتي بمعلومات وملاحظات وتحليلات تتعلق بأساليب العرب في خطابها. فكان لكتابه تأويل مشكل القرآن وفي المادة التي وضعها في هذا الكتاب أثر مهم في نمو الدراسات البيانية. أيضا أبو العباس المبرد من المدرسة البصرية في كتابه الكامل، طبعا أبو العباس المبرد مر معنا في قطر الندى 286 هجري، في كتابه الكامل وهو كتاب أيضا في الأدب العربي، أبدأ كثير من الملاحظات والتعليقات البيانية المهمة التي استفاد منها العلماء بعد ذلك. كذلك أبو العباس ثعلب صاحب الفصيح له كتاب سماه قواعد الشعر. أبو العباس ثعلب 291 هجري رحمة الله عليه صنف كتابا سماه قواعد الشعر، واهتم فيه بدراسة الأساليب البيانية عند العرب في أشعارها، وإن كان كتابا قصيرا وعليه ملاحظات، لكن المهم أنه أبدأ فوائد جديدة ووضع رأيه ووضع تحاليل لأساليب العرب بغض النظر عن قيمة التحاليل التي وجدت وآراء العلماء فيها فيما بعد. المهم هؤلاء الثلاث من أشهر اللغويين الذين ساهموا في نمو الدراسات للأساليب البيانية. إذن الطائفة الأولى اللغويون كان لهم دور في توسع الكلام عن الملاحظات البيانية. كيف ذلك؟ قلنا في أثناء تدوينهم لغريب اللغة كانوا يهتمون بذكر الملاحظات. طب الطائفة الثانية التي ظهرت في العصر العباسي وكان لها أثر كبير في نمو الملاحظات هم الكتاب والمترجمون. الآن تعلمون أن المأمون أسس دار الحكمة وبدأ بعملية الترجمة لمصنفات الإغريقيين والفارسيين والهنود، وجاء بكتاب وبمترجمين ليقوموا بماذا؟ بترجمتها إلى اللغة العربية. الآن أي إنسان سيتولى الترجمة لهذه الكتب لابد أن يكون على دراية وعلى خبرة عالية بأساليب العرب في خطابها حتى يترجم الكلام الذي يقرأه عند الإغريق أو عند الفرس أو عند الهند أو عند الهنود إلى اللغة العربية بالشكل الصحيح، أليس كذلك؟ فالمترجمون اهتموا بدراسة أساليب العرب وتحليل هذه الأساليب حتى يوظفوا هذه الدراسة في ترجمتهم للتراث الإغريقي والفارسي والهند وتراث الهند وما شابه ذلك من الدول. أيضا الكتاب كما قلنا المترجمون والكتاب، الكتاب هم الذين كانوا يكتبون في دار الخلافة، يعني من يكتب رسائل الخلفاء إلى الأمصار، من يكتبون مقادير الزكاة، أسماء الجند، الموظفون الكتاب، هؤلاء أيضا كانوا يهتمون بدراسة أساليب العرب البيانية، لأنه هو كاتب الخليفة، كاتب في الدواوين، فينبغي أن يكون عنده لهجة قوية متينة يحسن التعبير، وهذا يستلزم منه أن يدرس أساليب العرب. فإذا طائفة الكتاب وطائفة المترجمين هي طائفة واحدة، نقول الكتاب والمترجمون الذين ظهروا في الخلافة العباسية بقوة أيضا كان لهم أثر في نمو دراسة الأساليب البيانية. إذا ذكرنا اللغويين، ذكرنا الكتاب والمترجمين، الطائفة الثالثة وهي في الحقيقة هي نشأت في العصر الأموي لكن النفوذ بدأ يتوسع أكثر وأكثر في العصر العباسي، طائفة المتكلمين. المتكلمون هم علماء الاعتقاد الذين يستخدمون الجدال العقلي في إقرار القواعد أو في إقرار قواعد أصول الدين. من هم المتكلمون؟ هم علماء الاعتقاد الذين يستخدمون النقاش العقلي والأقيسة العقلية والمنطقية في نصرة قواعد الدين الحق ورد شبهات أهل الباطل. طبعا هذا المصطلح يطلق على علماء الاعتقاد في الفرق الكلامية مثل المعتزلة، الكلابية، الأشاعرة، هذه الفرق التي انتهجت منهج النقاش العقلي والأقيسة المنطقية في تقرير قواعد أصول الدين وفي الرد على المشككين. تمام؟ ذكرت لكم قبل قليل أنه في العصر الأموي ظهور الفرق كان له أثر في نمو أساليب البيانية. لماذا؟ لأن رؤوس الفرق كانوا من أشد الناس فصاحة وبيانا وأسلوبا لجذب قلوب الجماهير. وكذلك نعيد الكلام هنا مرة أخرى، المتكلمون الذين كانوا يتصدرون لتقرير قواعد أصول الدين والرد على المشككين كانوا يهتمون في أثناء المناظرات والمباحثات، كانوا يهتمون بإتقان أساليب العرب في البيان، لأن المناظر إذا كان على درجة عالية في البيان فهو أدعى لقبول قوله ولتقوية حجته، أليس كذلك؟ فما لا يتصدر للمناظرة في العقائد الحقة إنسان هش البنية اللغوية، ضعيف لا يستطيع أن يعبر بعبارة صحيحة قويمة يتصل إلى السامع ويقتنع بها وتقوم بها حجته. فلذلك كانوا يهتمون، يعني هم يهتمون بدراسة مسائل الاعتقاد وآداب البحث والمناظرة، ويهتمون أيضا بدراسة الأساليب البيانية العربية حتى يوظفوا هذه الأساليب في ماذا؟ في مناظراتهم ومباحثاتهم مع المخالفين. تمام. وكما ذكرنا قبل قليل رؤوس هذه الطوائف، ولكن قبل أن أذكر الرؤوس مرة أخرى أنبه على أن يعني هذه الفوائد على الهامش، أكثر طائفة اهتمت بدراسة الأساليب البيانية ووظفتها في الدعوة إلى ما اعتقدها هم المعتزلة، للإنصاف التاريخي كما يقولون. أكثر طائفة اهتمت بدراسة أساليب البيان وتحليلها هم المعتزلة. لذلك رؤوس المعتزلة ذكرنا قبل قليل النظام إبراهيم بن سيار، تمامة بن أشرس، الجاحظ الذي نسب إليه أصلاً أنه واضع علم البلاغة، كل هؤلاء كانوا من المعتزلة وكانوا على درجة عالية من الفصاحة والبيان. فلذلك يقولون متكلمة المعتزلة خصوصا كان لهم أثر في نمو علم البلاغة، ومتكلمة الفرق الأخرى كان لهم أثر، لكن المعتزلة التاريخ يشهد أن دراستهم للأساليب البيانية كان على درجة عالية وكبيرة. لكن يعني حتى لا تختلط الأمور على الطالب، تفوق المعتزلة كان إذن في الفصاحة والبيان، جيد في قوة المباني، ولكن للأسف وظفوا هذه الفصاحة وفي البيان وهذا البيان ووظفوا القوة في المباني لأداء المعتقدات الفاسدة. حتى يفهم الطالب أن يعني الدراسة التاريخية والتحليل والإنصاف شيء ومعرفة الواقع شيء آخر، لأن أنت تقول طب إذن هم استخدموا البيان والفصاحة ووظفوها ودرسوها، هذا جانب يشكر، لكن للأسف وظفوا هذا البيان وهذه الفصاحة وهذه الدراسات في نصرة مذاهبهم الباطلة ومحاربة منهج أهل السنة والجماعة، فلذلك يحمدون على جانب ولكن يبقى أنهم فرقة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. هذا الأمر قائم ولا يتزعزع عند طالب العلم. الآن أيها الأحبة سأتكلم عن شخصية واحدة فقط من هؤلاء من المعتزلة، لأن هذه الشخصية كان لها أثر كبير في نمو علم البلاغة حقيقة فيما بعد، وهو الجاحظ. الجاحظ شخصية مهمة ينبغي على طالب علم البلاغة أن يقف عندها وأن يقرأ مصنفاتها، ولكن بعد أن يكون متينا في اعتقاده حتى لا يدخل عليه شيء من لوث الاعتقاد الذي يظهره الجاحظ. الجاحظ عمرو بن بحر دون ما استطاع جمعه، يعني هذا احنا قلنا في هذا العصر عندنا إبداء ملاحظات بيانية وإيش وجمعها، مرحلة النمو المرحلة الأولى ألف كانت التوسع في إبداء الملاحظات وإيش ومحاولة جمعها. الجاحظ كان له دور بارز فعلا في محاولة جمع هذه الملاحظات البيانية التي تكلم بها الجاهليون وتكلم بها الإسلاميون في العصر الأول، حاول الجاعر أن يجمع هذه الملاحظات البيانية في كتابين. الكتاب الأول والأهم البيان والتبيين أو التبيين، على خلاف بين المعاصرين في اسم هذا الكتاب بالضبط. فالجاعر حاول جمع الملاحظات البيانية التي وقف عليها من كلام الجاهليين ومن كلام الإسلاميين في كتابه البيان والتبيين وعلق عليها. أيضا له كتاب آخر اسمه كتاب الحيوان. في كتاب الحيوان قام بإبداء بعض الملاحظات البيانية وجمع طائفة من الملاحظات التي سبق بها. فهذان الكتابان في الحقيقة يشكلان المادة الخام الأساسية لعبد القاهر الجرجاني ومن بعده في علم البلاغة. فعبد القاهر عندما وضع علم البلاغة المادة الخام الأساسية، استفاد طبعا عبد القاهر من الملاحظات عند الجاهليين، استفاد من الملاحظات التي أبداها الإسلاميون الأوائل، لكن المادة التي جمعها الجاحظ كانت مادة خام مفيدة جدا لعلماء البلاغة فيما بعد. لذلك زعم البعض كما قلنا أن الجاحظ هو واضع علم البلاغة، ولكن قلنا أن هذه الدعوة يعني ما يعكرها أن الجاحظ في كتابيها البيان والتبيين والحيوان لم يهذب هذه الملاحظات البيانية ويفرغها على شكل قواعد واضحة المعالم والفصول نستطيع أن نقول والله أن هناك علم موضع، وإنما هي محاورة جمع وتحليل ودراسة وليس تقعيد ووضع قوانين. ومن يقرأ البيان والتبيين أو يقرأ الحيوان يدرك ذلك، يدرك أن هذا الكتاب لا يرقى لأن يسمى كتابا واضعا لعلم البلاغة. ما سأتكلم عن أيضا حول شخصية الجاحظ، أن الجاحظ أيها الأحبة من الناحية التاريخية كان هو الناطق الإعلامي باسم المعتزلة، يعني حتى ندرس هذه الشخصية كاملة. الجاحظ كان هو الناطق الإعلامي باسم الطائفة أو باسم طائفة المعتزلة، يتحدث على لسانهم، فهو الآمر الناهي في كلامه في بيانه في فصاحته. فوظف الجاحظ قوته البلاغية والبيانية في نصرة مذهب المعتزلة، وللأسف الجاحظ كان له دور سلبي جدا في المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد بن حنبل، وكان من المحرضين على تعذيبه ومن المحرضين على بشكل عام على أهل السنة والجماعة ورسائله. طبعا هذا ليس كلامي، هذا الكلام مثبت في كتاباته وفي رسائله التي كان يبعثها لابن أبي دؤاد وغيره من خلفاء العباسيين الذين تولوا محنة الإمام أحمد بن حنبل وفتنوهم في مسألة خلق القرآن. فالجاحظ كان له دور سلبي في محنة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وكان من المحرضين على إيقاع الاضطهاد والعذاب بمن وافق الإمام أحمد بن حنبل. وعبارته شرسة، يعني لو كان عندي مجال لنقلت لكم عبارات الجاحظ كيف كان يخاطب النبي أبي دؤاد بأن عليك أن تنصر منهج الحق وتحارب هؤلاء وتخلص الدولة منهم وقد آلت الدولة إلينا وعلينا أن نفرض، وكلام خطير كان يتكلم به الجاحظ في محاربة الإمام أحمد بن حنبل ومنهج أهل السنة والجماعة عموما. هذه إذن الجانب السلبي في حياته، لكن الجانب الإيجابي كما قلنا في كتاباته العميقة التي أثرى بها علوم اللغة العربية. والجاحظ أيضا من باب المعلومات المهمة التاريخية، الجاحظ هو نستطيع أن نقول من أوائل من استخدم مصطلح الحقيقة والمجاز على ما هو معروف عند المتأخرين. في كتابه البيان والتبيين نلاحظ أنه يستخدم مصطلح الحقيقة والمجاز كما نستخدمه نحن في العلوم المتأخرة، أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له عند المخاطب أو عند المخاطب. فقبل الجاحظ قلنا درسنا المحاضرة السابقة أن أبا عبيدة معمر بن مثنى صنف كتاب مجاز القرآن، لكن هل استخدم كلمة المجاز للمعنى المعروف الآن؟ لا، قلنا يقصد بكلمة مجاز القرآن أساليب القرآن. أما استخدام مصطلح الحقيقة والمجاز بالمعنى المعروف عند المتأخرين الذي أشهره الجاحظ في مصنفاته. لذلك ابن تيمية كان دقيق حينما قال أن مصطلح الحقيقة والمجاز الذي أشهره ونشره المعتزلة. هذا الذي يراه ابن تيمية، وهذا يعني المحققون الدارسون لتطور علم البلاغة يؤكدون هذه الفكرة، أن فعلا مصطلح الحقيقة والمجاز الذي أظهره وأبداه واستخدمه بقوة وانتشر بعد ذلك هو المعتزلة. لكن هل هذا يعني أن هذا التقسيم خاطئ؟ لا، كون المعتزلة هم الذين أشهروا هذا الاستخدام لا يعني أن هذا التقسيم خاطئ. وأعتبر ابن تيمية أن هذا التقسيم غير موجود كما ذكر في كتاب الإيمان الأوسط، لكن أو في الإيمان الكبير، لكن نحن نوافق ابن تيمية رحمة الله عليه في أن فعلا المعتزلة هم أول من استخدم هذا المصطلح ونشره، لكن لا نوافق أن هذا المصطلح وهذه الطريقة في التقسيم خاطئة. لا نوافق أن هذه الطريقة في التقسيم خاطئة، ليس لأن هذا القول نشأ من المعتزلة اصطلاحه وعنوانته معناه أنه معنى أنه هذا القول خاطئ. لا، نحن ننظر في اللغة، ننظر هل ما تكلم به المعتزلة عن تقسيم الكلام العربي إلى حقيقة ومجاز واقع ولا لا. وهذه المسألة هي ليست مسألة عقدية، أنتم فهمتم؟ حتى نقول والله هذه المسألة ظهرت من الاعتزال، هي مسألة لغوية. فعندما تكلم عنها الجائر وبحثها هو يبحثها كلغوي ولا يبحثها كمعتزلي. يعني بعض الطلاب تتداخل عنده الرؤى، يبدو الجاهل معتزلي عنده مشكلة مع الإمام أحمد بن حنبل، إذا كل ما يقول الجاهل خطأ. لا، أنت تنظر الجاهل عندما يبحث في علوم اللغة ويبحث كلغوي. الآن مشاكل الاعتقادية كونه موظف علم البلاغة في نصرة مذهب الاعتقاد الفاسد هذا أمر آخر لا أقحمه ولا أحكم به على الأقوال. فأنا عندما نقول الجاهل أبدأ مصطلح الحقيقة والمجاز، ليس لأن الجاهل معتزلي معناها تقسيم الحقيقة والمجاز خطأ، لأنه حينما حلل ووصل إلى هذا التقسيم هو حلله باعتباره اللغوي، باعتبار شخصيته اللغوية وليس باعتبار شخصيته الكلامية. تمام؟ فلا أستخدم هذا والله لتضعيف قول الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة والمجاز تقسيم خاطئ بسبب أنه خرج من المعتزلة، هذه ليست منهجية علمية صحيحة. طيب، متى توفي؟ توفى الله عز وجل في 255 هجري، توفي الجاحظ في 255 هجري. وهذه يعني لماذا وقف على شخصية الجاحظ؟ أن شخصية محورية في علم البلاغة، شخصية محورية. ربما أنتم الآن لن تقرأوا له، ستذهبون للدراسات المتأخرة، لكن ثقوا تماما بأن الجاحظ ترك مادة خام مفيدة جدا لعلماء البلاغة فيما بعد، وكتاباته تشهد بذلك. الآن انتهيت من الكلام عن المرحلة الأولى من المرحلة الثانية، يا مرحلة إبداء الملاحظات البيانية، أو عفوا مرحلة التوسع حتى أكون دقيق، التوسع في إبداء الملاحظات البيانية ومحاولة جمعها، هذه ألف من مرحلة النمو. الآن ننتقل إلى باء من مرحلة النمو، هي مرحلة إيش؟ باء هي دراسات متفرقة حول هذه الملاحظات البيانية، وألف وباء كلاهما ضمن عصر النمو، ترى لسه ما تجاوزنا عصر النمو. فننتقل إلى باء، باء هي القيام بدراسات متفرقة حول بعض الملاحظات البيانية، وهذه مرحلة مهمة وانتقالية في تأسيس علم البلاغة أو على خطى وضع علم البلاغة، لسه ما وضعنا علم البلاغة ولكننا نسير على الخطى. في هذه المرحلة انتقلت علوم البيان من جمع الملاحظات في أبواب شتى في الحقيقة والمجاز، مثلا أبواب ملاحظات بيانية في الحقيقة والمجاز جمعها الجاحظ، أيضا ملاحظات بيانية مثلا في الإطناب والإيجاز، ملاحظات بيانية تكلم عنها الجاحظ في الاستعارة وغير الجاحظ. هذه الملاحظات التي جمعها الجاحظ وغيره من المعتزلة ومن طوائف الكلاميين واللغويين وبداها ابن قتيبة الدينوري وغيره ممن تحدثنا عنهم، هذه الملاحظات التي جمعت الآن بدأت عملية دراستها وتحليلها والوقوف عندها وتنقيحها والزيادة عليها، بدأت هذه المرحلة. تمام؟ الآن سأتكلم عن مجموعة من الدراسات التي قام بها علماء البلاغة على هذه الملاحظات البيانية، سنتكلم عن مجموعة من الدراسات التي قام بها علماء البلاغة ونقف عندها وقوفا سريعا. الدراسة الأولى التي تهمنا دراسة ابن المعتز. من هو ابن المعتز؟ هذا ذكرنا، من ابن المعتز؟ الخليفة العباسي الذي وضع علم إيش؟ البديع، لا ليس البلاغة. فهذه الدراسة الأولى التي سنتحدث عنها دراسة عبد الله بن المعتز الذي صنف كتاب البديع. وفي الحقيقة كتاب البديع عبد الله بن المعتز يعتبر هو وضع لعلم البديع، لا يعتبر مجرد دراسة بل يعتبر وضع لعلم البديع بناء على ما أسلفناه في المحاضرات السابقة أن عبد الله بن المعتز هو الذي وضع علم البديع في كتابه البديع. عبد الله بن المعتز هذا الخليفة خليفة اليوم والليلة رحمة الله تعالى عليه كان يمثل في عصره مدرسة المحافظين. الآن احنا في العصر الحاضر عندنا مصطلحات المحافظون والمجددون. المحافظون الذين يتمسكون بالتراث القديم وينصرونه، المجددون الذين يحاولون التهوين من شأن التراث والإتيان بأمور جديدة تخالف ما عرف. عبد الله بن المعتز كان من المحافظين. ليش يا شيخ؟ يعني هو كان في عصره في مشكلة؟ نعم أيها الأحبة، في مرحلة الدولة العباسية، خاصة في بداية ضعف الدولة العباسية، ظهر هناك طوائف تسمى الشعوبيين. الشعوبيون هؤلاء طوائف من الأعاجم، كانوا يكرهون جنس العرب، كانوا يكرهون إيش؟ جنس العرب، ويحاولون إزالة أي فضيلة وأي مزية للعرب الأوائل، وينسبون هذه الفضائل للمتأخرين، وينسبون هذه الفضائل للمتأخرين والشعراء المولدين، لأن كثير من الشعراء المولدين لم يكونوا عربا من حيث الأصول، وإنما أتوا من الفرس والعجم وغير ذلك. إذا في عصر عبد الله بن المعتز كان هناك مشكلة، مشكلة الشعوبيين. الشعوبيون طوائف من الأعاجم كانت تكره جنس العرب، فتحاول طمس أي مزية تنسب إلى العرب الأوائل، سواء العرب الجاهليين أو الإسلاميين في الأمور البيانية، وينسبون هذه الفضائل وهذه المزايا إلى من؟ إلى المولدين من الشعراء الذين جاءوا متأخرا. وهؤلاء المولدون كثير منهم لم يكونوا عربا في الأصل، وإنما جاءوا من مجتمعات أخرى، من الفرس أو الهند أو الروم أو ما شابه ذلك. فماذا فعلوا؟ كانوا يقولون، هؤلاء الشعوبيون كانوا يقولون أن الأساليب البيانية والإبداع فيها والتميز اشتهر عند المتأخرين، والعرب كانوا على درجة ضعيفة في الأساليب البيانية. هكذا كانوا يقولون أن الإبداع في الأساليب البيانية وخاصة في علم البديع والمهارة في التفنن في الألفاظ هذا ظهر عند المولدين، عند الشعراء المتأخرين، ولم يكن معروفا عند العرب الأوائل. فالعرب الأوائل لم يكونوا على تلك الدرجة العالية من أساليب البيان. عبد الله بن المعتز عندما درس أساليب العرب القديمة وجد أن كلام الشعوبيين غير صحيح، وأن العرب الجاهليين أو الإسلاميين الأوائل فاقوا غيرهم وفاقوا المولدين بدرجات كبيرة في أساليبهم البيانية، وإنما هذه الدعوة التي تخرج من الشعوبيين دعوة لم تحرر، تكلم بها أشخاص لم يدرسوا الشعر الجاهلي بحق ولم يدرسوا التراث الإسلامي الأول بحق، فهي من شاه الحسد على الجنس العرب وليست دراسة موضوعية. هذه الدعوة التي يدعيها الشعوبيون على أن العرب الأوائل لم يكونوا على درجة عالية في البيان وإنما المولدون فاقوا غيرهم في ذلك، دعوة لم تقوم عن دراسة حقيقية وإنما عن إيش؟ عن حقد لجنس العرب. فحاول في كتاب البديع أن يؤكد أن الشعراء الجاهليين وأن العرب الأوائل كانوا أصلب من غيرهم في أساليب البيان وأقوى، ولهم قصب السبق في ذلك، وهم الذين أصلوا ومهدوا لمن بعدهم. أما بشار بن برد وأبو نواس وغيرهم من الشعراء المولدين فهؤلاء استخدموا هذه الأساليب التي تركها العرب واستنبطوها واهتموا بدراستها وتطبيقها في شعرهم، لكن ليسوا هم الذين سبقوا فيها. فإذا عبد الله بن المعتز باختصار في كتابه البديع كان يمثل مدرسة المحافظين رد على الشعوبيين الذين كانوا يقدحون في بلاغة العرب الأوائل ويقللون من شأنها، فبين أن العرب الأوائل هم أصحاب السبق، وأن الشعراء المولدين كبشار بن برد وأبو نواس، طبعا هذا اسمه إيش؟ أبو نواس، لأنه إحنا المشهور عندنا إيش نقول؟ أبو نواس، لا هو أبو نواس. فيريد أن يؤكد عبد الله بن المعتز أن الشعراء المولدين كأبي نواس وبشار بن برد وغيرهم من رؤوس المولدين والبحتري وأبو تماه والمتنبي ومن بعدهم، كل هؤلاء المولدون استفادوا من أساليب العرب، ظهر لكم ذلك أو لم يظهر، لكن هذا هو الواقع. إذا يعني هذا أمر مهم أردت أن أركز عليه في دراسة عبد الله بن المعتز، لأن هذه المشكلة أيها الأحبة مشكلة قديمة حديثة. اليوم كثير من يتصدرون في جامعاتنا في الدراسات الأدبية والنقد الأدبي يحاولون فعلا طمس تميز العرب في باب البلاغة، وإظهار أن الفكر الأساليب العربية هي مأخوذة من ثقافات أخرى، من الإغريق ومن الفرس ومن الهند. فعليكم أن تحذروا من هؤلاء المعاصرين الذين يرضعون من لبن الاستشراق ويقدحون في لغة العرب، والهدف النهائي هو القرآن. والهدف النهائي هو إيش؟ القرآن. ومن يقرأ الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي لطه حسين يدرك هذه المعركة، ويدرك أن الرجل متشبع تماماً بأفكار الاستشراق ويحاول تهوين شأن اللغة العربية وإظهارها بأرذل صورة، وإن كان في النهاية يعني هو يلبس لباس الاحترام، لكن الكلام أيها الأحبة ينبئ عما في داخل صاحبه. إذن هذه الدراسة الأولى، دراسة ابن المعتز في كتاب البديع، اهتم بتأسيس علم البديع وذكر كثير من أنواعه وبيان أن العرب فاقوا غيرهم من المولدين فيه. الدراسة الثانية هي دراسة قدامة ابن جعفر. دراسة قدامة ابن جعفر، قدامة ابن جعفر طبعا أيها الأحبة أنا أتكلم بكلام الآن ما دخلت في شرح مئة المعاني والبيان، وهي مقدمات عميقة وأدرك ذلك، لكني أرى أنها مهمة وتعطي الطالب تصور عن هذا العلم كيف نشأ وكيف تطور ومن رجالاته وما كتبه وما مصنفاته، ما هي أفكاره. أما تأخذ تدخل مباشرة في مئة المعاني والبيان وأعطيك معنى الفصاحة والبلاغة وتقتحم من دون تصور حقيقي لهذا العلم ومعالجته فكريا قبل معالجته موضوعيا، أظن أنه شيء من القصور في إيصال الأفكار إلى الطالب، وهي محاولة إن شاء الله لتوسيع مدارك أحبتنا من طلبة العلم. فالمهم الدراسة الثانية دراسة قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر. قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر فعلا بدأ بمحاولة متينة لتقعيد قواعد علم البلاغة، بدأ بمحاولة في تقعيد قواعد علم البلاغة. لكن هذا الرجل إيش مشكلته؟ مشكلة قدامة بن جعفر أنه كان كثيرا ما يأخذ من الإغريق، من طريقة المنطق الأرسطي وطريقة الإغريقيين بشكل عام، ليس فقط في طريقة رصف الكتاب وتنسيقه حدود ورسوم وقواعد، لا، حتى في مضمون الأساليب البيانية كان يأخذ أو يهتم بدراسة الأساليب البيانية عند الإغريق وعند الأمم الأخرى. فكان متأثرا جدا بشخصية أرسطو طاليس، وواضح أنه اطلع على كتب اليونان التي ترجمت إلى الكتب إلى اللسان العربي، واستقى منها كثير من المسائل والأفكار، وحاول أن يطبق هذه المسائل والأفكار التي استقاها من أرسطو طاليس ومن الفكر الإغريقي، حاول أن يطبقها على أساليب العرب البيانية. فهذه مشكلة قدامة بن جعفر، وإن كانت إيجابيته أنه حاول كما قلنا أن يضع قواعد وقوالب للأساليب البيانية، لكن السلبية التي انتقدت عليه أنه استقى من الإغريق ليس فقط شكل التصنيف وطريقة الكتابة، بل استقى حتى في المضمون من أساليب الإغريق. وكما قلت اللغة العربية لا تحتاج لأن تستقي من غيرها، هي الأساليب العربية والبيانية الفصيحة فاقت العربية غيرها من الأمم في ذلك، فلسنا بحاجة إلى استعارة أساليب بيانية من أمم أخرى. من أحب أن يدرس الأساليب البيانية للأمم الأخرى يدرسها في موضعها، لكن لا حاجة لأن يقحمها في علوم العربية. طيب المرحلة أو الدراسات الثالثة هي دراسات في إعجاز القرآن. انتهينا من دراسة عبد الله بن المعتز البديع ودراسة قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر. الدراسة الثالثة هي دراسات قام بها مجموعة من علماء المسلمين للوصول إلى تحديد موضع إعجاز القرآن. الطلبة المعاصرون يظنون أن موضوع إعجاز القرآن يعني تحديده ووصول إليه أمر سهل هين، لكن هذا ليس بصحيح أيها الأحبة. هناك معارك كبيرة بين العلماء، لا أقصد معارك يعني بالأيدي، وإنما هي في معارك في محاولة البحث أين سر القرآن في إعجازه، ونظريات قدمها كثير من العلماء، نظرية الرماني ونظرية الباقلاني والخطابي وعبد الجبار المعتزلي وكذلك الجوجاني بعد ذلك، الكل كان يحاول البحث عن موضع الإعجاز، ما هو سر الإعجاز، هل الإعجاز في مفردات القرآن في المفردات، أو الإعجاز في النظم أو ما بين ذاك وذاك؟ أين هو الإعجاز؟ خرجت نظريات عديدة، كل عالم حاول أن يدلي بدلوه في هذا الميدان. فالرماني وضع نظرية، والخطابي والباقلاني، وبعضهم يعني كان وقف على الأطلال، وبعضهم دخل أكثر وأكثر في الوصول، وعبد الجبار يرد على الجبائي، فتحدث مناقشات ومداولات في تحديد أين هو سر الإعجاز في القرآن. باختصار، ما الذي أدهش كفار قريش؟ ما هو الشيء الذي لم يستطيعوا المجاراة فيه؟ أين هو بالضبط؟ تحليل هذه القضية ودراستها أخذ وقتا وجهدا كبيرا من علمائنا. وذكرت لكم أسماء لبعض المصنفات، كتاب إعجاز القرآن للرماني وللخطابي وللباقلاني ولعبد الجبار المعتزلي، ثم بعد ذلك دراسة الجرجاني. هذه أهم الدراسات التي تتحدث عن موضوع إعجاز القرآن، وهذه دراسات. شوف، نحن نتكلم عن دراسات على الملاحظات. فدراسة عبد الله بن المعتز دراسة، دراسة قدامة بن جعفر في نقد الشعر دراسة، دراسة الدراسات التي تتعلق بإعجاز القرآن دراسة. طيب، لا أطيل أكثر من ذلك. نقطة ثالثة أيضا من الدراسات التي نشأت حول الأساليب البيانية، دراسات كانت تتحدث عن الأساليب البيانية لبعض الشعراء، وعقد مقارنة بين شاعر وشاعر آخر في طريقته في البيان. إذن هذا النوع الرابع، دراسات تتحدث عن الأساليب البيانية لشعراء معينين. من أشهر هذه، طبعا هذا أيها الأحباء نسميه اليوم نحن إيش؟ علم النقد. مش في دراسات النقد الأدبي والنقد الشعري. الآن أنت عندما توازن بين أسلوب بياني لشاعر وشاعر آخر، أنت الآن تقوم بعملية النقد. لكن النقد الأدبي ينبني على القواعد البلاغية، حتى تفهموا العلاقة بين ما يسمى اليوم علم النقد وعلم البلاغة. النقد الأدبي للشعر أو مثلا للخطاب أو للنص يعتمد على ماذا؟ على القواعد البلاغية. لذلك هناك تداخل في الحقيقة بين علم النقد وعلم البلاغة، لأن علم النقد الشعري والأدبي ينبني على قواعد علم البلاغة. فإذا هناك دراسات قام بها بعض الكتاب وبعض الأدباء، عقدوا فيها مقارنة بين شاعر وشاعر آخر. من هذه الدراسات دراسة الوساطة بين المتنبي وخصومه، التي قام بها علي الجرجاني. علي الجرجاني ليس هو عبد القاهر الجرجاني، لا، هذا شخص آخر. الوساطة بين المتنبي وخصومه، لعلي الجرجاني قام بعقد مقارنة بين أساليب المتنبي في البيان وأساليب غيره، ويحاول أن يفضل ويفاضل بينها، بين أسلوب المتنبي وأسلوب خصومه في عصره. كذلك كتاب الآمدي الموازنة بين أبي تمام والمحتري. الآمدي صنف كتاب سماه إيش؟ الموازنة بين أبي تمام والمحتري، عقد مقارنة بين شعر المحتري وبين شعر أبي تمام، وكان في العادة يغلب المحتري، وكان في العادة ينتصر للمحتري على أبي تمام. الآن هذه الدراسات وإن كانت بين شاعر وشاعر وهي أقرب للنقد الأدبي، لكنها دراسات في النهاية درست الأساليب البيانية، وكما قلنا النقد الأدبي ينبني على الأساليب البيانية. أخيرا كان هناك دراسات أيضا تتعلق بصناعة النثر وصناعة الشعر. كتب بعض العلماء مصنفات تعلم الطلبة والناشئة كيف يكتبون، مثلا علم الإنشاء، مش احنا اليوم يسموها محاضرة في علم الإنشاء، كيف تنشئ، كيف تكتب، أو في التعبير الآن في المدارس. فالآن ظهرت بعض المصنفات تخاطب الطلبة كيف ينشئون شعرا، كيف ينشئون نثرا، خطبة، مساجلة بينه وبين شخص آخر. وهذا ما يسمى صناعة النثر وصناعة الشعر. صناعة، كيف تتعلم هذه الصناعة؟ صناعة من الصناعات. كيف تكتب رسالة؟ كيف تخاطب كبيرا؟ كيف تتكلم في الخطب؟ كيف تنشئ شعرا؟ صناعة، مهارة. فقامت دراسات أيضا تتكلم عن صناعة النثر وصناعة الشعر، وهذه الدراسات بالتأكيد جمعت ودرست كثير من الأساليب البيانية للعرب. من أشهر الكتب التي اهتمت بدراسة صناعة النثر وصناعة الشعر كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري رحمة الله تعالى عليه، وكذلك كتاب مهم جدا جدا وهو كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده للشيخ القيرواني. كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده للقيرواني، بالرشيق القيرواني. ربما طالب العلم يقول يا شيخ طب أنا إيش علاقتي، يعني أنا طالب علم شرعي إيش علاقتي بقراءة هذه الكتب ودراستها والاطلاع عليها؟ أخي الكريم، عندنا مشكلة معاصرة نحن، أن طالب العلم الشرعي يظن أن علاقته بعلوم الأدب واللغة هي علاقة بعيدة جدا، دراسة على الأطلال لا علاقة لها بمسائل الشريعة والاستنباط من القرآن ومن السنة. يظن أن علوم الأدب وعلوم اللغة العربية وقراءة هذه المصنفات هو من الفضول الذي لا داعي له إلا لمن وجد فسعة في وقته، وأن عليه أن يقتحم العلوم الشرعية مباشرة. وهذا هو الذي ينشئ عندنا الحداثيين وينشئ الباطنية الجدد والمعتزلة الجدد، أنهم يذهبون إلى النصوص مباشرة من غير دراسة عميقة لأساليب العرب في بيانها. لا يعرفون أن هذا القرآن إنما جاء في خطابه على طريقة العرب في التخاطب، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة جاءت على طريقة العرب في خطابها وفي بيانها. فمحاولة الفصل بين علوم الشريعة وعلوم اللسان العربي، وأن هذه العلوم علوم اللسان والأدب هي علوم على هامش حياة طالب العلم، هي محاولة في الحقيقة لفصل شيئين لا ينفصلان، لفصل شيئين لا ينفصلان عن بعضهما، وسبب محاولة الفصل بينهما تشويه للعلوم الشرعية. التشويه المعاصر للعلوم الشرعية له أسباب كثيرة، من أهم أسبابه محاولة الفصل بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية. فهذه الكتب، كتب عبد القاهر الجرجاني وكتب عبد الجبار المعتزلي والباقلاني، هذه كتب مهمة عليك يا طالب العلم أن تكون على دراية بها واطلاع ولو بشكل عام عليها. تمام؟ إذن هكذا أكون أيها الأحبة انتهيت من الكلام عن عصر النمو بشقيه. دعنا نسمع الأذان، نعود إذن أيها الأحبة بعد الأذان. فنقول هذه المرحلة الثانية من مراحل علم البلاغة، مرحلة النمو، وقسمتها إلى قسمين. المرحلة الأولى مرحلة التوسع في إبداء الملاحظات وجمعها، عرفنا العوامل التي ساهمت في التوسع في إبداء الملاحظات وجمعها سواء في العصر الأموي أو في العصر العباسي، ثم انتقلنا إلى الدراسات التي وضعت حول الملاحظات البيانية. هذه المرحلة باء، الدراسات التي وضعت حول الملاحظات البيانية، عرفنا دراسة عبد الله بن المعتز، عرفنا دراسة قدامة بن جعفر في نقد الشعر، دراسات إعجاز القرآن، دراسات النقد الأدبي وهي دراسات بين أسلوب البياني لشاعر وشاعر آخر، وأخيرا كانت دراسات في صناعة النثر وصناعة الشعر. هذه خمس دراسات مهمة عليكم أن تكونوا على دراية بهذه المراحل التي مر بها علم البلاغة. الآن أنتقل إلى العصر الثالث أو المرحلة الثالثة عفواً من مراحل علم البلاغة. المرحلة الأولى مرحلة النشأة، المرحلة الثانية مرحلة النمو بشقيها، المرحلة الثالثة الآن مرحلة الازدهار، وهي مرحلة وضع علم البلاغة. سواء قلت مرحلة وضع علم البلاغة أو قلت مرحلة ازدهار علم البلاغة ما عندي مشكلة، لكن ربما تكون تسمية مرحلة وضع علم البلاغة أوضح للطالب وأمس بحاجته. مرحلة وضع علم البلاغة أيها الأحبة تبدأ من من؟ تبدأ من عبد القاهر الجرجاني رحمة الله تعالى عليه، لأنه يعتبر أول من جمع الملاحظات البيانية السابقة التي خلفها الجاهل وغير الجاهل، وفرغها على شكل قواعد وقوالب تصلح لأن تكون ولادة فن جديد من فنون العربية اسم هذا الفن البلاغة. تمام؟ فالجاهل ماذا فعل؟ هو أول من جمع الملاحظات التي دونها من سبقه وصاغها على شكل قواعد ونظريات تؤذن بظهور فن جديد من فنون العربية اسم هذا الفن الجديد البلاغة. طبعا هو لم يسمي العلوم علم البلاغة، كما قلنا نعم الجرجاني لم يسمي علم المعاني والبيان علم البلاغة، لم يستخدم هذا المصطلح كتسمية لعلم المعاني والبيان، بل في الحقيقة حتى يعني ندخل في الموضوع، الجرجاني ووضع قواعد وقوالب. طبعا إيش اسم كتب الجرجاني؟ كما قلنا وضع قواعد علم المعاني في أي كتاب؟ دلائل الإعجاز. ووضع قواعد علم البيان في أي إعجاز في أي كتاب؟ أسرار البلاغة. هذه مسائل مهمة، شخصيات مفصلية في علم البلاغة. عبد القاهر الجرجاني وضع قواعد علم المعاني في كتاب دلائل الإعجاز، ووضع قواعد علم البيان في كتاب أسرار البلاغة. لكن ما أحب أن أنوه إليه أن عبد القاهر الجرجاني لم يستخدم مصطلح علم المعاني في كتابه دلائل الإعجاز، ولم يقل في كتاب أسرار البلاغة أن أسرار البلاغة هذا خاص بعلم البيان. فالتفرقة بين أن هناك علم معاني وعلم بيان وأنهما مندرجان تحت علم يسمى علم البلاغة، هذا لم يستخدمه الجرجاني. وضحت الفكرة؟ فالمصطلحات في عصر الجرجاني وفي كتابات الجرجاني كمصطلحات لم تنضج بعد، بل كان الجرجاني يسمي ما نسميه نحن الآن علم المعاني، كان يسميه الجرجاني علم النظم. ما نسميه نحن الآن علم المعاني يسميه الجرجاني إيش؟ علم النظم. وما نسميه نحن الآن علم البيان الجرجاني أحيانا كان يسميه إيش؟ البلاغة. لذلك أصلا إيش سمى كتابه في البيان؟ أسرار إيش؟ البلاغة. إذا أطلق أسرار البلاغة فأستخدم كلمة البلاغة على ما نسميه نحن اليوم علم البيان. فإذا هناك إذا الاصطلاحات لم تنضج بعد على يد الجرجاني، وإنما الجرجاني كانت أول محاولة حقيقية لوضع قواعد علم المعاني وعلم البيان، لكنه لم يستخدم مصطلح علم المعاني وفي مقابله علم البيان ويقول هذان العلمان يندرجان تحت علم البلاغة على ما هو معروف عند المتأخرين. لا، هو ما كان عنده تحري كبير في الألفاظ، كان يطلق على علم المعاني علم النظم، علم البيان كان يسميه البلاغة، أحيانا يطلق كلمة بيان على المعاني على علم النظم اللي هو كان يسميه النظم، أحيانا يطلق البيان على علم المعاني وعلم البيان المعروف حاليا. فباختصار المصطلحات في عصره لم تكن ناضجة. استخدم مصطلح البلاغة على عمومه، استخدم البيان على عمومه، لم يستخدم مصطلح علم المعاني، استخدم مصطلح النظم مكانه. فالمصطلحات لم تكن ناضجة في عصره، لكن النضوج الذي قام به هو وضع القواعد والقوالب كأول مرحلة في وضع القواعد وقوالب حقيقية لقواعد هذا العلم. تمام. الآن بعد الجرجاني، الجرجاني طبعا متى توفى؟ الله قلنا في الخلاف، هل هو مات 471 أو 474؟ هناك خلاف. من الذي جاء في هذه المرحلة؟ جاء شخصية أخرى محورية في هذه المرحلة وهي الزمخشري في كتابه الكشاف. الزمخشري في كتابه الكشاف أخذ القواعد التي تحدث عنها عبد القاهر الجرجاني في كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وحاول أن يطبقها وأن ينزلها على نصوص القرآن الكريم. ممتاز. أخذ قواعد عبد القاهر الجرجاني وحاول أن ينزلها وأن يطبقها على نصوص القرآن الكريم، فجاء كتابه الكشاف كتابا ثريا جدا من الناحية البلاغية التطبيقية، وأطبق علماء الأمة من جميع الفرق. الآن الزمخشري طبعا إيش منهج العقدي؟ معتزلي، لكن علماء الأمة جميعا من جميع الفرق أطبقوا على شرف هذا الكتاب، على شرف كتاب الكشاف للزمخشري. ولكن ننبه أن الزمخشري وضع في هذا الكتاب اعتزالياته وبحثها العلماء فيما بعد وأظهروها وكشفوها، سواء الطيبي أو غيره من الحواشي التي كتبت على الكشاف. لكن لا أذكر الآن، لا ألتفت إلى قضية الاعتزاليات التي ذكرها. ما يهمني أنه استثمر القواعد التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني وطبقها في القرآن الكريم، فهو بالتالي كأنه ينفخ الروح في هذه القواعد، لأن القواعد عند عبد القاهر، وإن كان عبد القاهر ترى نفخ فيها الروح مرارا، لأن عبد القاهر الجرجاني أسلوبه في الكتابة رائع جدا، رائع مميز. حتى لما يرسخ القاعدة ليس كما يرسخها المتأخرون بشكل جامد جاف، بل يرسخها من وحي المثال، من مضمونه ومن فحواه، يأتي المثال يطبق وينطلق لصناعة الفكرة بشكل جميل. لكن التطبيق الحقيقي الواقع الحي كان عند الزمخشري في الكشاف. لذلك نستطيع أن نقول أن مرحلة وضع علم البلاغة هناك مرحلة نظرية قادها عبد القاهر الجرجاني في كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لوضع علمي المعاني والبيان، وهناك مرحلة تطبيقية قادها الزمخشري في كتابه الكشاف. ما أنبه عليه أن الزمخشري هو من أوائل من استخدم مصطلح علم المعاني وعلم البيان. تمام؟ احنا قلنا عبد القاهر الجرجاني لم يفرق ولم يستخدم اصلا مصطلح علم المعاني، لكن عبد القاهر الزمخشري في كشافه جواب الله الزمخشري لا فرق بين مصطلح علم المعاني وعلم البيان. هل هو اول من فرق بين هذين المصطلحين؟ الله تعالى أعلم، لا أستطيع أن أعطي معلومة دقيقة حول هذه الفكرة، لكنه من أوائل من استخدم مصطلح علم المعاني وعلم البيان، ومن أوائل من فرق بينهما، فجعل علم المعاني يتعلق بدراسة إيش؟ إيش تعريف علم المعاني؟ علم هو قواعد وقوانين يعرف بها أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، وأما علم البيان فهو العلم الذي يدرس كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. هذه المصطلحات محورية في الانطلاق، لابد نحفظ ما تعريف علم المعاني وما تعريف علم البيان، وإن شاء الله من خلال الممارسة تترسخ هذه الأفكار أكثر وأكثر. لكن إذا الفرق بين الزمخشري والجرجاني هو أن الزمخشري استخدم مصطلح علم المعاني وعلم البيان وفرق بينهما على ما هو معروف عندنا تقريبا. بعد هذه المرحلة خلاص انتهينا من المرحلة الثالثة. طبعا الزمخشري توفاه الله 538. بعد هذه المرحلة جاءت المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة المتون والمصنفات والحواشي في علم البلاغة، والبعض يسميها مرحلة الجمود، وأنا قلت هذه التسمية لا أحبها لأنها يعني تهضم هذه المرحلة حقها. هذه مرحلة لها إيجابيات في تلخيص كلام عبد القاهر والجرجاني وتبويب ووضع قواعد وقوالب تفيد الطالب المعاصر، فلها إيجابياتها، وإن كان فعلا لا تخلو من بعض السلبيات، أن قواعد علم البلاغة كسيت برداء الجمود، فأصبح فيها شيء من الجمود في أدائها، وتفقد الروح التي نفخها عبد القاهر والجرجاني فيها. تمام؟ طيب مرحلة المتون، أهم الكتب، سأتكلم في مرحلة المتون على أهم الكتب التي تهم الطالب المعاصر في دراسة علم البلاغة. أهم الكتب التي صنفت في مرحلة المتون، الكتاب الأول وهو رأس مرحلة المتون، الكتاب أو كتاب يسمى مفتاح العلوم، لمن؟ يوسف ابن محمد السكاكي، توفاه الله 626. كتاب مفتاح العلوم ليوسف ابن محمد السكاكي، والبعض يقول بالفتح السكاكي، البعض يكسر والبعض يفتح، والله تعالى أعلم. ليوسف ابن محمد السكاكي. الآن يوسف ابن محمد السكاكي في كتاب مفتاح العلوم قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، ركزوا معي في هذا الكتاب المهم. السكاكي قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول في علم الصرف وأنواع الاشتقاق، اثنين القسم الثاني من هذا الكتاب في علم النحو، القسم الثالث في علم المعاني وعلم البيان. تمام؟ إذن علم البلاغة في كتاب السكاكي أين يقع؟ في القسم الثالث والأخير، لأن القسم الأول في علم الصرف والقسم الثاني في علم النحو، القسم الثالث هو يتعلق بعلم البلاغة، فصنف في علم المعاني وعلم البيان، وبعد انتبهوا ماذا سأقول الآن في مسألة تتعلق بالتصنيف، وبعد أن فرغ من دراسة علم المعاني والبيان وضع خاتمة في التفريق بين البلاغة والفصاحة، وضع خاتمة في إيش؟ في التفريق بين البلاغة والفصاحة. إذن السكاكي أين فرق بين البلاغة والفصاحة؟ هل في بداية دراسته لعلم البلاغة أو في الختام؟ في الختام، فدرس علم المعاني وعلم البيان، ثم بعد ذلك وضع خاتمة في التفريق بين مصطلح الفصاحة ومصطلح البلاغة، وأضاف مبحثا في المحسنات البديعية. فعلم البديع كأن السكاكي لم يعتبره علما قائما بنفسه، وهذا ليس منهج السكاكي بل منهج كثير من الأئمة، يعني لأن علم البديع كما قلنا هو إيش؟ هو المحسنات، ملح الطعام، فالبعض يعتبره علم مستقل والبعض يعتبره تبع لعلمي المعاني والبيان، وهذه منهجية في التصنيف لا مشكلة فيها. المهم السكاكي بعد أن درس علم المعاني والبيان وضع خاتمة في التفريق بين علم الفصاحة، بين مصطلح الفصاحة والبلاغة، وأتبع ذلك بشيء من المحسنات البديعية. أنا لماذا أركز أنه ذكر التفريق بين الفصاحة والبلاغة في الختام؟ لأن المنهج الذي سلكه السكاكي سيختلف فيما بعد، وسيقدم العلماء بعد السكاكي دراسة مصطلح الفصاحة والبلاغة والتفريق بينهما في بداية الدراسات البلاغية وليس في الختام، تمام؟ ففي مئة المعاني والبيانات التي ندرسها إن شاء الله سنلاحظ أن صاحب هذه المنظومة قدم التفريق بين مصطلح الفصاحة ومصطلح البلاغة وما فصاحة المتكلم ما هي فصاحة الكلام في بداية منظومته، ثم بعد ذلك شرع في علم المعاني ثم علم البيان ثم علم البديع. فإذا هناك اختلاف في التصنيف، وهذا يهم الباحث عندما تبحث عن مصطلح الفصاحة والبلاغة عند السكاكي تعود إلى آخر كتابه، لكن عند من بعده تذهب إلى أول الكتاب، وهذه مهمة في البحث العلمي. لأن بعد السكاكي جاء عالمان جليلان لخص القسم الثالث من أقسام كتاب السكاكي مفتاح العلوم، لأن كتاب السكاكي كما قلنا في علم الصرف ثم النحو ثم البلاغة. جاء عالمان جليلان لخص القسم الثالث ما يتعلق بعلم البلاغة من كتاب السكاكي، من هما؟ أولا بدر الدين محمد ابن محمد ابن مالك، وهذا الشخص هو من؟ هو ابن مالك صاحب ألفية النحو والصرف المشهورة. الإمام ابن مالك صاحب الألفية في النحو والصرف، ابنه طبعا الإمام ابن مالك صاحب الألفية في النحو والصرف ايش اسمه؟ محمد، وابنه ايضا اسمه محمد. قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك، فهو اسمه محمد. وابنه المشهور الآن في العلم المعرفة انه اسمه ابن الناظم، هيك بيسموه شرح ابن الناظم. ابن الناظم هو ابن مالك واسمه محمد ايضا ولقبه بدر الدين. فبدر الدين محمد ابن مالك وضع كتابا لخص فيه القسم الثالث من كتاب السكاكي، سمى هذا الكتاب المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع. ايش اسم كتابه؟ المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع. نلاحظ انه ابن مالك يعد علم البديع علما قائما برأسه، صح؟ لأنه سمى الكتاب المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع، فإذا هو جعل علم البديع علما قائما برأسه. إذا هذا الإمام الأول الذي لخص القسم الثالث من كلام السكاكي. الإمام الآخر وهو الأهم في الحقيقة جلال الدين محمد ابن سعد الدين المشهور بالخطيب الغزويني. جلال الدين محمد ابن سعد الدين المشهور بالخطيب الغزويني. الآن لماذا اشتهر باسم الخطيب الغزويني؟ اشتهر باسم الخطيب لأنه كان خطيب الجامع الأموي في دمشق، ممتاز؟ ونسب إلى غزوين مع أنه ولد في الموصل لأن أحد أجداده كان من غزوين، أما هو فعربي المولد والنشأة، ولد في الموصل في العراق. إذا الخطيب القزويني، خلص احفظوا اسم الشهرة له، عرفتم لماذا سمي اشتهر بالخطيب ولماذا اشتهر بالقزويني؟ لخص القسم الثالث من كتاب السكاكي في كتاب سماه ايش؟ تلخيص المفتاح. سماه ايش؟ تلخيص المفتاح، والبعض يختصر ويقول التلخيص، يسميه ايش؟ التلخيص، تمام. الآن هذا الكتاب، ركزوا، هذا الكتاب التلخيص للخطيب القزويني له عدة شروح مهمة وعليها مدار البلاغة عند المعاصرين. هذا الكتاب طبعا هو متن اسمه التلخيص، وحتى أكون واضح مباشرة، هذا الكتاب وهذا المتن اللي هو التلخيص في الحقيقة هو أشهر متن يدور عليه علم البلاغة الآن. أشهر متن كتاب يدور عليه علم البلاغة الآن هو متن أو كتاب التلخيص للخطيب القزويني. جاء مجموعة من العلماء شرحوا هذا المتن من الشروح المهمة عليه، عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي. كتاب عروس الأفراح شرح فيه تلخيص المفتاح، في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي. طبعا حتى نعرف العلاقة بين العلماء، بهاء الدين السبكي هو أخو مين؟ وأخو تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع في أصول الفقه، لكن هذا بلاغي وذاك أصولي. إذن بهاء الدين السبكي صنف كتاب عروس الأفراح شرح فيه التلخيص. أيضا القزويني نفسه شرح كتابه في شرح سماه الإيضاح. القزويني شرح كتابه التلخيص في شرح سماه إيش؟ الإيضاح. والشرح الثالث والأخير هو شرح سعد الدين التفتزاني رحمة الله عليه، شرح التلخيص في شرح مختصر وشرح مطول. هكذا تجدون اسم الشرح، الشرح المطول لسعد التفتزاني على التلخيص، ويوجد له أيضا شرح مختصر. هذه أهم ثلاثة شروح على التلخيص. شرح الخطيب نفسه شرح كتابه في الإيضاح، شرح عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي، وشروح التفتزاني الشرح المطول والشرح المختصر. هكذا أيها الأحبة نكون مررنا بشكل مفصل على مراحل تطور علم البلاغة. نرى كتابات معاصرة أيها الأحبة وحواشي وما شابه ذلك، لكن ما أنصح الطالب به أن يعتني بالدراسة النظرية في علم البلاغة بكتب معينة في الدراسة النظرية، ويكثر من الدراسة التطبيقية أكثر، لأن الدراسة التطبيقية هي ثمرة علم البلاغة وهي المقصود. وأما الدراسة النظرية وكثرة المصطلحات التي ستجدها في علم البلاغة، ويصبح الخلاف شكلي وكثرة التقاسيم غير مثمرة، لا تهمنا كثيرا. طيب يا شيخ، إيش هي أهم الكتب التي تنصح بدراستها لمن يرتقي في هذا العلم؟ أنا أنصح طالب العلم أن يبدأ دراسته البلاغية في كتاب في هذا النظم 100 المعاني والبيان. يبدأ بالدراسة على بشكل محقق وتفصيلي لهذا المتن، وليس فقط هكذا شذر مذر، بل يكون دراسة محققة تفصيلية لهذا المتن. متن 100 المعاني والبيان يدرسه على شيخ يحل الألفاظ ويطبق ويمارس معه. الآن بعد ذلك، هل ننصح بكتاب الجوهر المكنون لعبد الرحمن الأخضري صاحب السلم المنورق؟ هناك نظم مشهور اسمه الجوهر المكنون لعبد الرحمن الأخضري الإمام الكبير رحمة الله عليه في علم البلاغة. وفي الحقيقة في دراسة الشخصية أنا تتلمذت على هذا المتن، على متن الجوهر المكنون، لأن هذا المتن هو الذي كان مشهورا وعليه الشروح الكثيرة، بينما متن 100 المعاني والبيان لم يحس تلك الشهرة إلا في الآونة الأخيرة. وأما قديما كان المتن المشهور هو متن عبد الرحمن الأخضري رحمة الله تعالى عليه. لكن أنا في الحقيقة أقول الطالب إما أن يختار متن عبد الرحمن الأخضري جوهر المكنون ولا حاجة لدراسة 100 المعاني والبيان، وينطلق من متن عبد الرحمن الأخضري إلى ما بعده، وإما أن يختار 100 المعاني والبيان لابن الشحنة ولا يحتاج إلى دراسة الجوهر المكنون وينتقل إلى ما بعد ذلك. فأنت مخير، إما أن تبتدي بهذا أو بهذا، وأنا أفضل 100 المعاني والبيان لأنها أقصر، فهي 100 بيت. طيب بعد أن ندرس الشيخ 100 المعاني والبيان إلى أين ننتقل؟ تنتقل بعد ذلك إلى دراسة إما التلخيص للخطيب القزويني المتن، أو دراسة نظم التلخيص. من الذي نظمه؟ نظمه السيوطي رحمة الله عليه في عقود الجمان. قال الفقير عابد الرحمن: الحمد لله على البيان، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. فسيوطي في عقود الجمان نظم التلخيص. الطالب الذي عنده همة على الحفظ عليه أن يحفظ عقود الجمان، لأنها تجمع له أصول هذا العلم، وهي منظومة سهلة سلسة في 1000 بيت. وأما من لا قوة له على الحفظ ولا ممارسة له، فخلص لا يدرس 100 عقود الجمان، يذهب إلى دراسة التلخيص مباشرة. طبعا سواء اخترت عقود الجمان كنظم أو اخترت التلخيص، عليك أن تقرأ شرحا وأن تدرس طبعا هذا المتن التلخيص عقود الجمان على شيخ، تدرسه على شيخ وتقرأ شرح. وأفضل الشروح في الحقيقة عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي، تمام؟ يعني هذه فقط. بعد ذلك طب يا شيخ، بعد ذلك أنا أطلب منك أن لا تكثر من دراسة البلاغة نظريا. كطالب علم عليك أن تدرس وتعود إلى الكتب القديمة، فتبدأ بقراءة دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني وأسرار البلاغة، وتطبق على الكشاف للزمخشري. وربما نحن إن شاء الله أثناء دراستنا نذكر كتب ومسائل تطبيقية، ونشير إلى بعض الكتب والمصنفات المهمة. الآن بعد أن تكلمنا عن واضع علم البلاغة، لاحظوا ما زلنا في المبادئ العشرة في الدرس الثالث، وما زلنا في المبادئ العشرة. تكلمنا عن الحد والموضوع والثمرة والنسبة والفضل والواضع، وعند الواضع توقفنا في رحلة طويلة في المراحل التي مر بها علم البلاغة. الآن نكمل دراستنا في المبادئ العشرة. الاسم هذا المبدأ السابع، إيش اسم هذا العلم؟ علم البلاغة، واسم علم البلاغة وتحته ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فاسم العلم واضح أيها الأحبة، لا يحتاج إلى كثرة كلام. طيب المبدأ الثامن الاستمداد. برأيكم من خلال ما فهمتموه أنتم من هذه المراحل التي مر بها علم البلاغة، من أين استمد علم البلاغة؟ هذه القواعد وهذه القوانين التي سنتعلمها إن شاء الله من أين استمدت؟ من الملاحظات البيانية التي أبداها العلماء عبر التاريخ، أليس كذلك؟ ما هي المواد الخام التي شكلت علم البلاغة؟ هي الملاحظات البيانية التي أبداها العرب الجاهليون، العرب الإسلاميون، كذلك العلماء مع بعض في الخلافة الأموية والعباسية إلى المدى علم البلاغة. فالملاحظات البيانية التي خلفها العرب من الجاهليين إلى وضع علم البلاغة هي أو منها استمد علم البلاغة واستمدت القواعد والقوانين. طيب ما حكم الشارع؟ ما حكم تعلم علم البلاغة؟ مكروه، حرام، واجب، مباح، إيش حكمه؟ فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وفرض الكفاية عند كثير من الأئمة وعند الحنابلة إذا شرع فيه الإنسان يحرم عليه أن يخرج منه. من شرع في إسقاط فرض الكفاية عن الأمة يحرم عليه أن يعود أدراجه من غير عذر. الآن إذا عنده عذر أصيب بإعاقة، ببلاء، ما شابه ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعذره. لكن أن تتراجع وأنت تكفي هذه الأمة في فرض الكفاية هذا حرام. ليش تتراجع؟ بدأت في الدراسة وما عندك أعذار، لست مريضا ولست مقعدا ولست مشغولا بشيء مهم وكبير في الحياة، وإنما تنام في المنزل وكسول ولا تستيقظ الوقت مبكر حتى تلخص وتسمع الدروس، فقط هذه مشكلتك. لماذا إذا تتراجع؟ لا تتراجع عن طريقك إلى الله سبحانه وتعالى في إسقاط فرض الكفاية عن الأمة. وأما المبدأ العاشر والأخير من المبادئ العشرة فهو مسائل العلم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إذن أيها الأحبة هذه المبادئ العشرة لعلم البلاغة، أحببت أن تكون توطئة ودراسة تاريخية لهذا العلم قبل أن نقتحم في هذه المنظومة المباركة. المنظومة التي بين أيدينا ليست بتلك المنظومة الطويلة، نتكلم عن 100 بيت إن شاء الله نلملم أفكارها، لكن إن شاء الله سنسعى إلى الجانب التطبيقي أكثر وأكثر، ليس فقط الكلام عن قاعدة هكذا جافة من دون التطبيق ومحاولة فهم كيف ننزلها على النص، نحاول أن نطبق أكثر وأكثر. كم ذا من الوقت؟ طيب خلاص نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر في هذه المحاضرة، وفي المحاضرة القادمة بإذن الله نشرح في هذا الكتاب المبارك 100 المعاني والبيان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك الإخلاص في القول والعمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.